أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله. كذلك يخبر تعالى أنه أخذ الميثاق من النصارى كما أخذ الميثاق من اليهود في الآية السابقة. ولقد يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل تفسير سورة الزمر حسب ما وضعه المؤلف رحمه الله. قال: رفع الله درجته وغفر زلته. قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الزمر الأفواج المتفرقة، واحدتها زمرة، وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر، وعبر عنها في الملك بالأفواج في قوله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج. الآية. وعبر عنها في الأعراف بالأمم في قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. الآية. وقال في فصلت: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. وعن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم. أحسن. نعم. يقول تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لما ذكر العذاب الذي عده الله للكافرين ذكر جزاء المتقين: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم بين حكمته سبحانه وأنه لا يسوي بين المسلمين والمجرمين، فنجعل المسلمين فالمجرمين، هذا لا يليق بالله. حكمة الله جارية على التسوية بين المتناقضات والتفريق بين المختلفات، وبين المتقين والمسلمين، وبين المسلمين والمجرمين بينهما تباين. فكيف يسوي؟ كيف يقال إنه تعالى يسوي؟ والمنكرون للباس يتضمن كلامهم أن الله يسوي بين المسلمين والمجرمين والمتقين والكفار

ونظرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. وقال في المنفرين العاجلة على الآجلة: وجوه يومئذ باسرة، أي معبسة كدرة خاشعة ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم. فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. الآيات يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة بثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب ويطلب. وهي العظام إيش؟ وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر. المكتنفة؟ نعم، المكتنفة. المكتنفة؟ نعم. تمام. المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشقاء والراحة. ولهذا قال: وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقيا، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية. من الأسباب العادية يحصل لك، فتعلقوا بالأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له، وظن أنه الفراق للدنيا، والتفت الساق للساق، أي سمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصهب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقدرها لفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده، فلا صدق أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق، وتولى عن الأمر والنهي هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. قوله تعالى: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، بين جل وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون وجنوده، فكانوا هم الغالبين، أي وفرعون وجنوده هم المغلوبون، وذلك بأن الله أهلكهم جميعا بالغرق وأنجى موسى وهارون وقومهما من ذلك الهلاك، وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم. وقد بين جل وعلا ذلك في غير هذا الموضع كقوله تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين، الكتاب هو التوراة كما ذكره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه.